القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. هدى الله، يا راحت فين؟ هدى في أوضتها يا عم. في أوضتها بتعمل إيه؟ وليه قاعدة لوحدها؟ أنا هدخل أقعد معاها. لا خليك أنت، أنا داخل أشوف. هدى قاعدة لوحدك وحط إيدك على خدك ليه يا بنتي؟ الساعة بقت 6 يا بابا. هو عصام خطيبك قال لي جاي الساعة كام؟ عصام قال إنه جاي الساعة 5. الغايب حجته معاه يا هدى يا بنتي. طيب ما دام اتأخر ليه ما اتصلش بالتليفون عشان يطمني؟ زمانه جاي يا هدى. أنا خايفة يا بابا، خايفة. خايفة من إيه بس؟ أنت مش عارف اللي جرالي قبل كده يا بابا. هدى، إحنا مش اتفقنا ننسى اللي حصل وما نفكرش في حاجة تزعلنا؟ أنسى إيه ولا إيه يا بابا؟ أنسى العريس الأولاني اللي مات بعد خطبتي بأسبوع واحد؟ ولا أنسى العريس التاني اللي مات بأزمة صحية بعد ما قرينا الفاتحة بأسبوعين؟ ولا أنسى التالت اللي سافر ومرجعش خالص وسابني في حيرة وعذاب؟ كفاية هدى، كفاية يا بنتي. يا بابا أنا تعبت وزهقت وخلاص مش عايزة أتجوز. لا بلاش الكلام اللي زعلني ده يا هدى. ده أنا يا بنتي ليل ونهار بشتغل عشان أسعدك. أنا مقدرة تعبك وتضحيتك علشان يا بابا وعلشان خاطرك قبلت العريس الرابع. بس كل اللي حصل يا بنتي مالكيش يد فيه، وأنا راجل مؤمن بالله وكل شيء بإرادته. مؤكد عصام سمع باللي حصل للعرسان اللي تقدموه لي قبل كده، وعشان كده خاف على نفسه ولغى فكرة الجواز خالص. انت اتكلمتي مع عصام خطيبك في حاجة زي كده؟ مش انت قلت لي ما تكلمش يا بابا؟ خلي ايمانك بالله قوي وبلاش تستسلمي للأفكار الوحشة دي يا بنتي. هدى الأستاذ عصام جه. ها؟ هو فين؟ انا شايفاه من الشباك وهو داخل الفيلا. الحمد لله. جالي الكلام يا هدى؟ اروح افتح له الباب. خليك انت يا بابا، انا هروح افتح له الباب. مبروك يا هدى، الله يبارك فيك. عقبالك يا حبيبتي. مبروك يا سعادة البيه. الله يبارك فيك يا هاشم. المصنع بموظفيه وكل العمال اللي فيه سعداء بجواز هدى هانم. عقبالك يا هاشم. ربنا يوفقها ويسعدها. مبروك يا أستاذ عصام. الله يبارك فيك. ده العريس الرابع. أيوة يا متولي، يا ترى هيكون مصيره إيه؟ بس العروسة حلوة وزي القمر، وأبوها غني قوي، وملوش غيرها. مراته ماتت من مدة كبيرة ورفض الجواز علشانها. بس الكلام اللي بيتقال عنها ده صحيح؟ كلامي انها يعني نحس وكل عريس يتقدم لها يموت. خلينا في الفرح دلوقتي وبعدين نتكلم. خلي بالك من هدى يا عصام. دفعناها الاتنين يا عم. عصام، عشان خاطر تسمع كلامي. طيب فهميني بس، ليه مش عايزانا نروح نقضي اسبوع في اسكندرية؟ احنا مبسوطين وكل يوم بنتفسح في حتة شكل. بس انا مضطر اسافر اسكندرية. ليه يا عصام؟ في شوية اعمال مهمة لازم اخلصها، وبقول فرصة نقضي اسبوع هناك. اعمال ايه يا عصام واحنا لسه متجوزين بقالنا اسبوعين؟ ما هو الاعمال المطلوبة مني مش هتاخد اكتر من يوم واحد، وبعد كده نقعد اسبوع اسبوعين الوقت اللي يعجبك. وهو انا معقولة اسيب بابا اسبوعين يا عصام؟ خلاص ناخد بابا معانا. بابا ما يقدرش يسيب المصنع اسبوعين يا عصام. اللي تشوفيه. انت زعلت؟ لا ابدا مش زعلان، بس كان نفسي يعني افسحك وابسطك يا هدى. انا مبسوطه وسعيده وانت جنبي يا عصام. غلطانه يا هدى، غلطانه. غلطانه في ايه بس؟ ما فيهاش حاجة لما تسافري اسكندرية وتقضي أسبوع هناك. فكرة السفر بتفكرني باللي حصل لي قبل كده. قصدك على العريس اللي سافر ولا رجعش؟ أنا خايفة على عصام، خايفة اللي حصل قبل كده يتكرر معاه. ليه بس التشاؤم ده؟ أنت بنت عمي ولازم تحسي بمشاعري. أنا تعبت تعبت في حياتي كتير، انا ما بقتش صغيره. وقلت لعصام ايه؟ كان نفسي اصرحه بحقيقه اللي بفكر فيه بس خفت. ده لازم عصام. مساء الخير. مساء الخير يا عم. عصام فات عليك في المصنع يا بابا؟ عصام فات عليا الصبح في المصنع. وراح فين؟ هو مرجعش؟ لا مرجعش، ده قال انه هيروح يتغدى مع والدته واخواته ويفوت عليك ويجيبك تتعشى معانا. هو قال لي اجيلك هنا عشان العشاء. لكن لكن ايه؟ اصله لما لقاكي خايفه عليه من مشوار اسكندريه اضطر يعني انه. عمي ما كانش في داعي تقول لها. في ايه؟ فهموني. اي ما فيش حاجه يا هدى، ما فيش حاجه. عصام جوزك سافر اسكندريه عشان عنده اعمال مهمه وقال راجع في نفس اليوم، يعني زمانه جاي. طب ليه كدب عليا؟ ليه؟ خوفك هو اللي خلاه يكدب عليك يا هدى. يلا يلا يلا جهزي العشاء، عصام زمانه جاي. هدى الله. وبعدين معاكي بقى. الو. ايوه نعم. بتقول ايه؟ مش ممكن، مش ممكن. مستشفى ايه؟ هدى هدى في ايه؟ فهميني ايه اللي حصل يا بنت، فهميني. انا قلت كده محدش صدقني. لا اله الا الله، ده رابع عريس يموت. وشها وحش، كل واحد يتقدم لها او يتجوزها هيكون مصيره الموت. وعصام مات ازاي؟ وهو جاي من السفر اتقلبت بيه العربية ومات. كان لازم بيجري بسرعة، ادي نتيجة السرعة والتهور. مش حكاية تهور ولا سرعة هي اللي منحوسة. يا هاشم ما تقولش الكلام ده، انت راجل متعلم. العريس الاولاني مات بعد ما خطبها باسبوع، التاني مات بعد ما تقدم لها بحوالي 10 ايام، والتالت سافر وقالوا مات في بلاد بره. بس انا سمعت ان العريس التالت ده سافر واثناء السفر اتجوز واحده هناك. يعني تولي انت هتكدبني؟ ده انا بشتغل في مصنع ابوها وعارف كل حاجه. هدى دي صعبان عليا قوي، ده انا لما شفتها في الفرح. كفايه كفايه، متولي وشوف لنا موضوع تاني نتكلم فيه. يا ترى هدى دلوقتي هتعمل ايه؟ هي ما بيجرى لهاش حاجه، المهم اللي بيتقدموا علشان يتجوزوها. تفتكر ممكن حد بعد اللي حصل ده يفكر يتجوزها؟ وهدى راحت فين؟ في اوضتها يا عم. ارجوك يا بنتي ما تسيبهاش لوحدها. حاضر يا عم حاضر. يا رب، انت لوحدك اللي عالم بينا. هدى هدى سيبوني لوحدي، مش عايزه اكلم حد ولا عايز اشوف حد. الاوراق اللي حضرتك طلبتها. سيبها دلوقتي يا هاشم. ايوه بس حضرتك قلت هتبص فيها علشان. قلت لك سيبها دلوقتي يا هاشم. ساعه البيع انا لحم اكتافي من خيرك، علشان كده اسمح لي اتكلم معاك شويه. عايز تقول ايه يا هاشم؟ الهانم بنت حضرتك مش لازم تفضل ابدا في البيت لوحدها. الافضل تسيبني وبلاش كلام في الموضوع ده. انا عارف الظروف اللي هي فيها، وممكن حضرتك تقنعها تيجي تشتغل هنا في المصنع بدل قعدتها لوحدها. لكن ايه اللي خلاك فكرت في كده يا هاشم؟ انا كان ليا اخت ظروفها كانت قريبه من ظروف بنت حضرتك، ولقيت ان قعدها في البيت صعب عليها، عشان كده خرجتها وشغلتها ونفسيتها اتصلحت. يا ترى هدى بنتي ممكن توافق انها تيجي المصنع؟ مش عايزه حاجه، انا راضيه بنصيبي يا بابا. انا تعبان يا هدى، تعبان ومحتاج لحد يساعدني في شغل المصنع. انا عارفه اللي بتفكر فيه يا بابا. مش عايزه تراحي ابوك يا هدى؟ ربنا عالم باللي في قلبي. خلاص ما فيهاش حاجه لما تيجي معايا المصنع. ايوه بس هعمل ايه في المصنع؟ تمسكي لي اعمال السكرتاريه والمواعيد والاعمال المهمه. طيب خلي الموضوع ده بعدين. لو ما رحتيش معايا المصنع بكره هزعل منك. انا مش ممكن ازعلك يا بابا، بس اذا كنت خايفه عليا يا هدى يبقى لازم تسمعي كلامي. اكون شاكر لو تكرمت حضرتك وعرضت الورق ده على والدك. وانت ما عرضتش الورق ده عليه ليه يا استاذ هاشم؟ اوامر السيد والدك، مفيش اي حاجه تتعرض عليه من غير ما تمر الاول على سيادتك. طيب حاضر، سيب الورق ده هنا علشان بابا عنده ضيوف. ويا ريت حضرتك كمان تفكري بطلبيه الاسبوع اللي جاي. انا كاتباها قدامي يا استاذ هاشم. الشهاده لله السيد الوالد عرف يختار مديره عظيمه للمصنع. استاذ هاشم قبل ما اجي هنا مين كان بيقوم بالاعمال دي؟ اللي كان بيقوم بالاعمال دي مش في همه ولا نشاط حضرتك. طيب اعرف مين بس؟ انا يا فندم. على كده تلاقيك اتضايقت علشان سحبت منك كل اختصاصاتك؟ لا لا لا ابدا، بالعكس انا سعيد جدا بوجود حضرتك هنا. طبعا بتجاملني. لا لا ابدا ابدا، من يوم ما جيتي حضرتك هنا والعمل بقى منظم وسليم وانتاج المصنع زاد. شكرا يا استاذ هاشم. بس المهم بقى حضرتك تفضلي معانا وما تسيبيناش. ها شربت القهوه يا بابا؟ الحمد لله. شوف بقى يا بابا، الراجل اللي كان طالب من المصنع. سيبك من المصنع وقعدي معايا عشان عاوز اتكلم معاكي في حاجه مهمه يا هدى. خير يا بابا؟ عارفه هاشم؟ طبعا. اه فهمت، لازم زعلان علشان انا اخدت كل اعماله، له حق يزعل. ايه الحكايه مش كده يا هدى؟ امال ايه الحكايه يا بابا؟ هاشم يا بنتي اتكلم معايا عن حاجه بعيده عن شغل المصنع. مش فاهم. هدى، هاشم عايز يتجوزك. ايه يتجوزني؟ عجيبه. ايه العجيب في كده يا هدى يا بنتي؟ هاشم ده مش عارف اللي حصل لي، ولا قصده يفكرني باللي جرالي ويتعب اعصابي. ويتعب اعصابك ليه؟ ده انا ما صدقت، وشغل المصنع نساني اللي حصل. ما هو لو تعرفي اللي كان السبب في شغلك في المصنع ما كنتيش قلت كده. هاشم هو اللي طلب مني اجيبك المصنع، وهو اللي اقنعني اخرجك من الوحده اللي كنت فيها يا هدى. بس المهم بقى حضرتك تفضلي معانا وما تسيبيناش. ها ايه يا هدى؟ سرحت في ايه؟ افتكرت كلام هاشم. كلام ايه يا هدى؟ ربنا بيمتحن الانسان ويشوف مدى ايمانه وقدرته على التحمل، والشاطر هو اللي ما يستسلمش للياس ويخلي قلبه دايما مليان بالامل. كلميني يا هدى، ريحيني يا بنتي. انت يا هاشم؟ انا ايه يا متولي؟ انت تفكر في الجواز من هدى؟ مالها هدى؟ انت ناسي اللي بيحصل لكل عريس بيتقدم لها؟ لا مش ناسي، لكن ايه؟ فهمني يا هاشم، ايه مالك؟ ايه اللي غير رايك؟ مش كنت بتقول انها نحس وانها متولي؟ ارجوك، انا بحب هدى. انا اسف يا هاشم اقول لك ان ده مش حب، ده مجرد عطف. عطف؟ ايوه عطف وشفقه عليها. افتكر يا متولي انا مش صغير واعرف كويس الفرق بين العطف والشفقه وبين الحب الحقيقي. وكنت فين من زمان؟ ما انت مع ابوها في المصنع يا هاشم. متولي انا بحب هدى زي ما قلت لك. مش خايف على نفسك يا هاشم؟ اخاف من ايه بس؟ الحقيقه انا مش لاقي حاجه اقولها لك. ما تقولش حاجه، بس يا ريت هي توافق. انا خلاص اتفقت مع هاشم. على ايه يا بابا؟ بعد الجواز مش هتقعدوا لوحدكم، هتقعدوا معايا في الفيلا انت وبنت عمك. وهاشم قال لك ايه؟ انا كل اللي يهمني راحت وسعاده هدى يا عمي. وهديت جوازي لكم ترقيه هاشم، هخليه مدير المصنع يا هدى. واقف ليه يا متولي؟ ما تقعد. ايه بتبص كده ليه؟ انا اصلي مستعجل شويه يا هاشم. انت ما جتش الفرح ليه؟ كنت مشغول. لازم بقى بتفكر تتجوز. لا لا لا لا ابدا ابدا، عن اذنك. القهوه يا هاشم. طب اقعد علشان تشرب القهوه معايا. اسف اصل مستعجل، ورايا ميعاد مهم. يا راجل دي مراتي عامله القهوه بنفسها. حاجه اشربها معاك وقت تاني، عن اذنك. مع السلامه. مش ده صاحبك يا هاشم؟ ايوه هو اللي دايما بكلمك عنه. ماله؟ زي ما يكون متضايق من حاجه. انا ملاحظ كده برضو، بس مش عارف ايه اللي جراله. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. مدير المصنع الاستاذ هاشم ماله؟ اتقلبت به العربيه ومات. مات؟ انا كنت ماشي بعربيتي في الطريق، وكانت العربيه اللي عملت الحادثه قدامي. وبعدين بصيت لقيت عربيه جايه بسرعه وسبقتني وسبقت العربيه اللي كانت قدامي، وبعدين بدا صاحبها يزن على العربيه اللي عملت الحادثه لغايه ما وقعت العربيه في الترعه. والعربيه اللي كانت السبب راحت فين؟ مجرد ما شافه وقع في الترعه جري. الساعه كانت كام؟ حوالي الساعه 7 الصبح. شفت صاحب العربية اللي تسببت في الحادثة؟ لا. طب لون العربية ايه؟ عربية بيضة. تعرف رقمها؟ انا قدرت اعرف رقمين منهم. ايه هم الرقمين دول؟ 5 و6 من الشمال، وباقي الارقام ما قدرتش اعرفها. لا يا سعادة البيع، العربية كانت سليمة. العربية دي بتاعت مين؟ بتاعت صاحب المصنع بيه، وانا قبل ما يسافر بيها الاستاذ هاشم خدتها وحطيت لها بنزين وكشفت على الزيت والفرامل. طب وايه اللي خلاك عملت كده؟ صاحب المصنع سعادة البيه هو اللي طلب مني كده. هاشم كان بيشتغل ايه في المصنع؟ كان موظف بسيط زينا في المصنع، ولما اتجوز الست هدى بنت صاحب المصنع رقاه وخلاه مدير للمصنع كله. وهاشم اتجوز هدى امتى؟ من حوالي شهر سعادة البيه. بس هو اللي غلطان. غلطان؟ غلطان في ايه؟ يا سعادة البيه، هدى دي نحس، وقبل كده ماتوا 4 بسببها. ماتوا ازاي دول؟ العريس الرابع اتقلبت بيه العربية برضو في الطريق ومات. طب واللي قبله؟ اهو كلهم ماتوا لما فكروا انهم اتجوزوها. المرحوم هاشم كان عارف الحكاية دي؟ ايوه سعادة البيه، وكلنا حذرنا وكنا خايفين عليه، لكن هو ما سمعش الكلام وراح فيها. أرجوكي اهدي شوية. أنا لو كنت عارفة أنه مسافر ما كنتش وافقت أبدا. هو ما قالكيش أنه مسافر؟ لا. طيب والدك كان عارف أنه مسافر؟ بابا بعت موظف للسفر، لكن هو سافر من ورا بابا. مين اللي أقنعه فكرة السفر دي؟ ما عرفش. طب هو له أصدقاء بيترددوا عليه أو بيسهر معاهم؟ له صاحب اسمه متولي. كان بيسهر معاه في البيت ولا خارج البيت؟ ساعات كان بيجيله البيت. ليه؟ في يوم جاله الفيلا وقعدوا وتعشوا مع بعض، وبعد ما خرج هاشم قال لي. والدك فين يا هدى؟ نايم في اوضته. عايز حاجة هاشم؟ كنت عايز 100 جنيه. ليه يا هاشم؟ صاحبي اللي كان عندي متولي؟ ظروفه مش كويسة وطالب مني المبلغ ده. صاحبك اللي اسمه متولي ده دايما بياخد منك فلوس، ايه السبب؟ مين قال انه دايما بياخد مني فلوس؟ المرة اللي فاتت لما كان عندك وهو خارج شفتك بتحط في جيبه فلوس وما قدرتش أسألك. أصل متولي ده صديق وفي أزمة مالية ولازم أساعده. ها، وإيه اللي حصل بعد كده؟ من يوم ما قلت له الكلام ده ما بقاش صاحبه يجي عندنا. أنا فعلا كنت بستلف منه فلوس ورددتها له. طب وكنت بتستلف منه ليه يا متولي؟ ظروفي. ظروف ايه دي؟ كنت بجدد عفش البيت واشتريت شوية لوازم ليه. متولي، انت كنت في اسكندرية ليه؟ انا ما روحتش اسكندرية. متأكد من الكلام ده؟ طبعا هروح اسكندرية ليه. بس انت يوم الحادثة اللي هو يوم الخميس اللي فات ما روحتش الشغل. انا كنت في اجازة. طب ايه السبب؟ كنت تعبان شوية. وروحت في اليوم ده اسكندرية ورجعت في نفس اليوم، مش كده؟ ما حصلش. لا حصل، وسايس الجراش قال انك طلعت بالعربية الساعة 6 الصبح ورجعت الساعة 4 الظهر، وفي واحد شافك وخد نمرة عربيتك. تحب واجهك بالشاهد ده وبسايس الجراش؟ لا لا لا لا. خلاص اتكلم يا متولي. حاضر. انا كنت بحبها. ايوه بحب هدى، كنت معجب بيها وفكرت اتجوزها. طب وما اتجوزتهاش ليه؟ هاشم هو السبب. ازاي؟ بالرغم من الكلام اللي كان بيتقال عن هدى ان وشها نحس واي حد بيتقدم لها يموت، فوجئت بهاشم وهو متجوزها. رحت له الفيلا اللي كان عايش فيها واتكلمت معاه، لقيته بيضحك. ايه بتضحك ليه؟ بتضحك عليه يا هاشم؟ مش بقولك طول عمرك على نياتك. طيب فهمني بس، اتجوزت هدى ليه؟ انت مش حذرتني وقلت لي بلاش اتجوزها؟ لان خايف يبقى مصيرك زي مصير العرسان اللي قبلك. مالهم العرسان اللي قبلك؟ الاول مات. كان بيحضر فرح وواحد متهور كان بيضرب رصاص في الهواء، جات رصاصه في صدره مات. ودي بتحصل يعني، شيء عادي وطبيعي، وهدى ملهاش يد في اللي حصل. طيب والتاني؟ مات لانه كان عيان، ودي حاجه بقى بتاعت ربنا. طيب والتالت؟ سافر، وهو في السفر عجبته واحدة فسخ الخطبة وقعد في بلاد بره. بس أنا سمعت إنه مات هناك. إشاعة والناس صدقتها. ده أنت بنفسك اللي قلت لي الكلام ده. يعني يعني. طيب العريس الرابع متهور وبيسوق بسرعة، مات في الطريق وهو رايح اسكندرية. عشرات الحوادث بتحصل نتيجة السرعة الجنونية والتهور. أيوة يا هاشم، بس الناس بتقول على هدى أنها نحس والكلام ده. لا لا لا، هدى ملهاش أي ذنب. أفهم من كده؟ ما بلاش تفهم وتتعب نفسك أحسن لك. وبعدين إيه اللي حصل يا متولي؟ فكرت في كلام هاشم، فكرت كتير، تذكرت الكلام اللي كان دايما بيقولوا عليها، فهمت ان هو اللي عمل كل الاشاعات دي على هدى، وانتهز الفرصة وطلبها من ابوها، وقدر يخدعه لغاية معينه مدير المصنع ويجوزه هدى. ورحت له. خير يا صاحبي خير. انا دلوقتي فهمت، طمعك في اموال ابوها هو السبب، هو اللي خلاك عملت الاشاعات دي عنها عشان يخلالك الجو والكل يخاف على نفسه وتتجوزها انت يا هاشم. متولي متولي، يا ريت تنسى كل اللي قلته لك. انسى ازاي؟ بس انسى ازاي؟ كل حاجة لها تمن. متولي ده انت صاحبي، تمن ايه؟ وبعدين يا متولي؟ الحقد ملا قلبي. انا كنت بحب هدى، ايوة كنت بحبها ونفسي اتجوزها، وهو قدر بقى لعيبه يبعدني عنها، عشان كده كنت باخد منه فلوس عشان ما افضحوش واقول هيقتل هدى وابوها. طب وايه اللي خلاك فكرت في اللي عملته مادام خدت التمن زي ما بتقول؟ لما كنت بزوره في الفيلا واشوف العز اللي هو عايش فيه واللي انحرمت انا منه، قلبي زادت فيه النار، وفكرت ازاي اخلص عليه. وليه اخترت انك تخليه يقع بعربيته في ترعة؟ قلت اسقيه من نفس الكاس. الاشاعات كلها كانت بتقول ان هدى نحس، وعريسها اللي قبل هاشم مات بنفس الطريقة، اخترت له نفس الطريقة، وانا متأكد انه بعد ما يموت الاشاعات هتقول ان هدى السبب وانها نحس، ومحدش هيشك فيها، وبعد كده اتقدم لهدى واتجوزها واعيش واتمتع باموالها واموال ابوها. هاشم كان طمعان وجرني لطريق الطمع والحقد. وبعد ما عرفت الحقيقة ايه رأيك يا هدى؟ هاشم مات وخد جزاء طمعه، ومتولي دخل السجن. انا بتكلم عنك انتي. انا اي عريس هيتقدم لي هقول له اهلا وسهلا بيك. يا سلام، فيها ايه لو كل واحد يفكر مرة واتنين في الكلام اللي بيقوله. اغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.